بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية على قول المصنف رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحب من الإخوان أن يقيدوا القواعد التي تمر بنا في هذا المقام فيما يتعلق بالأسماء والصفات، حتى يتحصل لنا في آخر المبحث إن شاء الله جملة من القواعد التي تعين طالب العلم السني في تقرير هذا الإيمان وفي الرد على المخالفين المشككين فيه. مما سبق من القواعد نعيدها من جهة على جهة الإجمال. القاعدة الأولى أن صفات الله جل وعلا تقسم باعتبارين: باعتبار الأدلة وباعتبار التعلق. فأما باعتبار الأدلة فهي صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية التي يتوقف ثبوتها على الخبر فقط، كوجهه جل وعلا ويديه وعينيه وأصابعه وقدمه وساقه، فهذه صفات متعلقة بالخبر فقط، لا مجال لإثباتها من طريق العقل. النوع الثاني صفات عقلية، أي دل العقل عليها كما دل عليها الخبر، كصفة الحياة، فإن الله موصوف بالحياة، والعقل يقرر أن المعبود لا بد أن يكون حي لا ميت، وكالوجود وكالقدرة وأمثالها. ومنها الصفات السبع التي أقرها المتكلمون الأشاعر والماتريدية وخالفوا ما سواها، فإنه دل على إثباتها الشرع والعقل: السمع والبصر، لا يعقل أن يكون رب لا يسمع ولا يبصر، والحياة والإرادة، فلا يتصور أن ربا معبودا بلا إرادة، والكلام، لأن عدم الكلام خرس وهذا لا يليق بالإله المعبود، والحياة والقدرة. التعلق الثاني هو الصفات بتعلقها نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، قالوا وهي الصفات التي لا يزال الله متصفا بها، ولا يمكن أن يأتي وقت تكون الصفات منفكة عن الله أي غير متصف بها، كصفة العلم، لا يجوز أن يأتي وقت أن الله غير عالم أو في جزئية أنه غير عالم، وكصفة الحياة، السمع والبصر والوجه وأمثالها المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بأفعال الله، وهي صفات المشيئة، متعلقة بمشيئة الله وإرادته كاستوائه، فإن الله لم يستوي على عرشه إلا بعد خلقه السماوات والأرض. أما علوه فالله عز وجل في كل وقت حالي، فهي من صفات ذاته، كصفة النزول والمجيء والإتيان. وكل صفة، هذه قاعدة تضم إلى الصفات الفعلية والذاتية، فإن الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، يفعلها إذا شاء متى شاء كيفما يشاء، هذا ضابطها عند أهل السنة، يفعلها كما متى شاء، إذا شاء كيفما يشاء. يندرج عنها قاعدة أخرى، أن كل صفة ذاتية، كل صفة فعلية فهي في أصلها ذات، هي من حيث قوة الله عليها ذاتي. مثاله الكلام، الكلام يتكلم إذا شاء، إذا فعلية، لكن نوع الكلام ذاتي، نوع الكلام صفة ذاتية. القاعدة الثالثة ولا الرابعة؟ ها الحساب عندكم ترى، ها ثانية؟ لا، القاعدة الأولى تفرع عنها عدة قواعد. طيب، القاعدة الثالثة أو الرابعة بحسب ترتيبكم، ما سبق في ذكر النفي لما قال ولا شيء يعجزه، نقول الله متصف بالصفات الثبوتية ومتصف بالصفات المنفية، هذه القاعدة. يندرج تحتها عدة قواعد، الغالب في القرآن والسنة صفات الإثبات على التفصيل، ويأتي الإثبات مجملا كقوله جل وعلا في الأسماء، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، في آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذا إثبات مفصل، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل. الحمد لله رب العالمين إثباته مجمل، فالغالب في الإثبات التفصيل، لكن يأتي أحيانا مجملا. عكسه في الصفات في النفي، الغالب في النفي مجمل ويأتي أحيانا مفصلا. من أمثلة النفي المجمل ما في آخر الحشر سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا نفي مجمل. في آخر الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وكفوا هذه اللفظة فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم بتسكين إيش الفاء وفتح ما بعدها كفوا، وثمة قراءة سبعية بتحريك الثنتين الفاء وما بعدها كفوا، وفيها نثبت نفي المماثلة والمكافأة له جل وعلا، هذا نفي مجمل. في الشورى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سمية، نفي مجمل. ويأتي أحيانا نفي مفصل، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما يعزب عنه وأمثالها، فهذا نفي مفصل. يندرج عنها قاعدة أخرى أيضا، أن كل نفي عن الله جاء في الكتاب والسنة فهو من النفي الممدوح في مقابل النفي المحض، الصرف الخالص الذي لا مدح فيه. ما معنى النفي الممدوح؟ هو النفي الذي تضمن كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. نفى عن نفسه سبحانه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس والنوم المعروف لكمال حياته وقيوميته. نفى عن نفسه العجز لكمال قدرته. نفى عن نفسه الولد والوالد، لم يلد ولم يولد، لم يلد هذا نفي الولد، ولم يولد نفي الوالد لكمال أحديته ووحدانيته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، في قاف لكمال قوته وقدرته. فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله فهو من النفي الممدوح، النفي المتضمن كمالا. تنفى هذه الصفة، صفة النقص، ويثبت لله ضدها من الكمال. القاعدة الخامسة ما أشار إليه الشارح على قول الماتن رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هل من أسماء الله القديم؟ لا. ليس في القرآن ولا في السنة تسمية الله بالقديم، إنما سمى الله القديم الفلاسفة والمتكلمون وأضرابهم، وكذلك الدائم ليس من أسماء الله الدائم. طيب، الناس الآن يسمون الله بالدائم، عبد الدائم، عبد القديم، يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله. نقول هذه ليست من أسماء الله وليست من صفاته. إذن القاعدة أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أسماء أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ استمدادها من أدلة الكتاب والسنة، لا مجال فيها للاستدواق ولا للاستنتاج ولا للتسمية عندنا. يندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى، أن باب الوصف والتسمي أضيق من باب الإطلاق والخبر. باب الوصف والتسمي أضيق من باب الإطلاق والخبر. ويمكن نعكس القاعدة، وش نقول إذا عكسناها؟ أن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. وضابط ذلك أنه يصح أن يطلق على الله كل معنى صحيح نخبر به عن الله، نطلقه على الله. بناء على هذه القاعدة أن باب الوصف والتسمي أضيق من باب الخبر والإطلاق، فكل معنى صحيح يجوز إطلاقه على الله. فمن باب الإطلاق يجوز أن نقول إن الله قديم، أي متقدم على خلقه، من باب الإطلاق والخبر. قد يقول قال: عطنا الدليل على ذلك. تقول: جاءت أدلة كثيرة، نختصر منها بدليلين. ففي سورة الأنعام في أوائلها: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فيجوز يطلق على الله أنه شيء، لكن ما نجوز أن نسميه بالشيء، عبد الشيء، أو أقول يا شيء اغفر لي، لأن هذا باب وذاك باب أوسع. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، أن يزني عبده أو تزني أمته. إطلاق الشخص على الله من باب الخبر والإطلاق، لكن لا يجوز أن نسميه بالشخص أو ندعوه بالشخص، لأن الشخص ليس من أسماء الله الحسنى. وهذا باب واسع، باب واسع، ولهذا يخبر عن الله بالمعاني الصحيحة. ألستم تسمعون الداعي يقول: يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. هذا خبر، ضابطه أن كل معنى صحيح نخبر به عن الله سبحانه وتعالى. مرة في الطواف، في طواف الإفاضة، ورجل يطوف ومعه جمهرة من إحدى البلدان العربية، وقد ملأت لحيته صدره، لحية بيضاء فقال وهو يرفع صوته: يا من لا تراه العيون ولا تبلغه الظنون. هذا الكلام حق ولا باطل؟ حق. عيوا عليك الأخوان يقولون باطل. حق ولا باطل؟ لا تعجلوا، دائما العجلة تفوت على صاحبها المعرفة. وفهم السؤال نصف إيش؟ الإجابة. يا من لا تراه العيون ولا تبلغه الظنون، ما الباطل فيها؟ أن الله تراه العيون لكن ليس في الدنيا. نعم لا تبلغه الظنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقلت له وقد مررت بجنبه: لو قلت يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تبلغه الظنون، فقال: وهابي، لأنه تبين لي أنه على طريقة الأحباش الذين هم مترددون بين المعتزلة والأشعرية وينفون رؤية الله في الآخرة. باب الخبر لا تبلغه الظنون كما سيأتينا، لا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا معنى حق يخبر به عن الله. أما إذا أخبر عن الله بمعنى قبيح أو باطل لا يجوز ذلك، كقوله يا من لا تراه العيون وأطلق، هذا نفي لرؤية الله التي هي أكمل نعيم لأهل الجنة. هذا باب الخبر، وضابطه أنه يخبر عن الله ويطلق على الله كل معنى صحيح. يا ساتر الذنب، هل من أسماء الله الساتر؟ جواب لا. هل من أسماء الله الستار؟ الجواب لا، هذا خبر. لكن الذي جاء في الحديث: إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفراء. يقول الشيخ في قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أن هذا ليس من باب الوصف ولا من باب تسمية الله. ثم استدل على ما جاء يشتمل على هذين المعنيين من أسماء الله القديم والدائم. قال: قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآية في أول الحديث. ما معنى الأول والآخر؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم، وهو من أذكار النوم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات والأرض، رب أي يا رب، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، أنت الأول وليس قبلك شيء. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى اسم الله الأول، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الظهور بمعنى العلو فليس فوقك شيء، وأنت الباطن البطون بمعنى القرب فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. فهنا اسم الله الأول اشتمل على معنى القديم، واسم الله الآخر اشتمل على معنى الدائم أو الباقي. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، أي من باب الخبر. أما تسمية الله ووصفه فبابها باب التوقيف والتنصيص. ولهذا قام توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس، تذكرونها؟ تراها تقررناها في التدمرية. قام توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس. الأساس الأول التوقيف، فلا نسمي الله ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة. الأساس الثاني تنزيه، ننزه الله عن كل نقص وعيب، وأعظم ذلك ما نزهه الله عن نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث نفي العلمي بالكيفية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. أي وصفين؟ الأول والآخر. القدم والديمومة اللتان مأخوذة من اسم الله الأول والآخر. نعم. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. يعني ممكنة، ليست ممتنعة وليست واجبة الوجود بنفسها، بل هي ممكنة. تسلسل هو شيء يتولد عن شيء أو يسبقه شيء، وسيأتينا التسلسل عند قول الماتن رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. والتسلسل اختصاره في مسألتين، لأن الشراح ومنهم الشارح أطال فيها إطالة وعرتها وصعبتها على الأذهان، وأكثر منه توعيرا وتصعيبا لها على الأذهان المتكلمون. التسلسل اختصر في مسألتين: تسلسل في الفاعلين وتسلسل في المفعولات. فأما التسلسل في المفعولات فهي مسبوقة بعدم وتنتهي إلى فناء إلا ما كتبه الله، هذا بالنسبة للمفعولات المخلوقات. وكذلك الفاعلين، ما سوى الله مسبوقون بالعدم، كانوا لا شيء ويلحقهم الفناء. أما الله جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فلا حد له ابتداء ولا نهاية له، هو الأول والآخر. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة التسلسل. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن واجب الوجود فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. ولهذا سبق لنا أن الوجود كم قسم؟ القسمه العقلية المنطقية ثلاثة: واجب الوجود، وهذا خاص بالله الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النوع الثاني ممتنع الوجود، وهو المستحيل، وأشهر أمثلته إيش؟ اجتماع الضدين أو انتفاء واجتماع النقيضين. الثالث ممكن الوجود، ضابطه عندهم أنه ما لحقه عدم وما سبقه عدم ويلحقه فناء. نعم. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. القسم العقلية ثلاثة، أشار الله جل وعلا في الآية إلى اثنين وترك الثالث لأنه معلوم لا يحتاج فيه إلى ذكر. أم خلقوا من غير شيء، أي أحدثهم وجدوا صدفة من غير شيء، وقد قال بهذا قوم أن الخلق وجد صدفة، القائلون بالصدفة والقائلون بأصل المادة الحية، أنها وجدت صدفة من غير شيء من غير سابق له. الحالة الثانية: أم هم الخالقون، أي خالقوا أنفسهم، فإن خلقوا أنفسهم فليخلقوا غيرهم. إذا انتفى هذا وانتفى هذا، والسؤال في الآية في آية الطور كله سؤال استنكاري، بقي أن غيرهم خلقهم، فالذي خلقهم هو المستحق للعبادة. نعم. أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. حصل ما يوجده أي غيره يخلقه، وإلا كان معدوما أي غير موجود. فهذا أن غيره خلقه فلم يخلق نفسه، وبالتالي يعجز عن أن يخلق غيره. نعم. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. ترى أصل هذا الكلام جاء من المناطقة، فحصل عندهم توعير لهذا الأمر، وإلا فباب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أيسر من هذا بكثير. وهكذا علم الكلام وعر العلوم، لماذا يستصعب كثير من الطلاب علم أصول الفقه مع أنه سهل؟ لما توعر به هذا العلم وعقد به من مقدمات المتكلمين ومقدمات المناطق. ولهذا هذه العلوم المحدثة المبتدعة كدرت علم الشريعة، وإلا فهو صافي. الصحابة رضي الله عنهم منهم الأعرابي والمزارع والعامي لما يقرأ ولا يكتب، وأخذ من التنزيل مباشرة لتكامل ملكة اللغة في فهم كلام الله، لم يحتج إلى مقدمات المناطق ولا مقدمات الكلاميين التي وعرت العلوم وصعبته. ولهذا في العلوم المتعلقة بالشريعة علم الجدل، ما صعب الجدل إلا مقدمات ومصطلحات المناطق والفلاسفة والمتكلمين. نعم. قال رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الجملة لخصها من كلام شيخ الإسلام في الدرء وكلام تلميذه ابن القيم في الصواعق، أنه ما جاء المتكلمون والفلاسفة والمناطقة بدليل أو بحجة إلا وهي في القرآن بأوضح عبارة وأسهلها وأيسرها. هذه خلاصة يا أخواني. نعم، المتكلمون يختلفون عن الفلاسفة، وهؤلاء يختلفون عن المناطق، لكن بينهم قواسم مشتركة في الاصطلاح وفي المقدمات وفي المدلولات. ولهذا مذهب الفلاسفة غير مذهب من متكلمين، والمناطقة أصلها في الكلام وفي تراكيبه. ولهذا عرفوا المنطق بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل، فاستخدمه الفلاسفة وبعده المتكلمون في باب الغيبيات فتورطوا ووعروا هذا العلم وعقدوه وصعبوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. هذا من إنصاف الشارح وإنصاف العلماء للمخالفين، فإن هؤلاء الفلاسفة وبعدهم المتكلمون وبينهم المناطق قد يكون عندهم في المقدمات التي يريدونها معنى صحيح وحق، فتصلح في الأمور الخفية، والخفاء أمر نسبي، يخفى علي ما لا يخفى عليك، ويخفى علي وعليك ما لم يخفى على غيرنا، هذا أمر نسبي، إذن يقبل الحق الذي فيها، لكن لا يعود عليها الناس، ولا ينشأ عليها الطلبة، ولا يستقل من جهتها الاستدلال. فإنه لما نهج هذا المنهج في الاستدلال على العقيدة من خلال هذه المقدمات الفلسفية والمنطقية والكلامية، لم ترث لصاحبها إلا الحيرة والشك والاضطراب، لم ترثه اليقين. أما طريقة القرآن والسنة فهي التي ترث اليقين. وسيأتينا قول أبي عبد الله فخر الدين الرازي، هذا الذي يعد أكبر أساطين أهل الكلام، أنه قال في كتابه أقسام اللذات، وهو من أواخر ما صنفه من مصنفاته قبل موته، قال رحمه الله نظما ثم نثرا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. العقول مهما أقدمت على الشيء وتجهمته وأرادت أن تسهله، مآلها إلى أن تنعقل، تربط عقال كعقال الفحل. وغاية سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم من رجال، فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، فبادوا مسرعين وزالوا. وبقيت الجبال جبال والناس راحوا. قال بعدها: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فلم أرها تشفي عليلا أي مريضا، ولا تروي غليلا طالب الزيادة. العطشان الآن لو يشرب شربة واحدة تزداد نفسه شفحا للثانية، أشد مما لم يشرب. الغليل الذي هو ظمآن، شدة في ظمأه. في باب المعرفة وباب الإيمان العقل واستنتاجاته ما يشفيها هذا غليل هذه المناهج الكلام الفلسفية والطرق الكلامية. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فلا مرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. لا تكلف، لا تعقيد، لا توعر، لا تصعيد. واقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما. هذا كلام واحد جرب وألف ونافح حتى صار إليه المنتهى في هذا الفن، فن الكلام. ولهذا فخر الدين أبو عبد الله الرازي هو من فلاسفة الأشاعرة، جنح بعلم الكلام عند الأشاعرة مجنح الفلسفة، وهو أشد أساطينه. ولهذا تخصص به شيخ الإسلام في كشفه ورده في 4 من كتبه تخصصت في أبي عبد الله الرازي. قال أبو عبد الله، قال فخر الدين: درء التعارض جهة الخصوص، وبيان تلبيس الجهمية، لأنه رد على كتابه أساس التقديس في تأسيس بدعهم الكلامية، وفي أجوبة الاعتراضات، لأن المعترضين في مصر وغيرها بنوا على كلام الرازي. وكتابه الرابع الذي لم يطبع بعد، ها؟ عرفته؟ لا، نقوى التأسيس الحمد لله وجد أكثره، وطبع بعدما حقق في 8 أطروحات دكتوراه، طبع في 11 مجلد. لا، كتاب آخر تذكرونه؟ لا، الأصفهانية، العقيدة الأصفهاني، عقيدة الأصفهاني المشروحة في شرح الأصفهانية صفحة وربع. تذكرها يا مناحية؟ ومننا فتشناها صفحة وربع. هذه الأصفهانية. كتاب الرابع متعلق بالرازي هو شرح أول المحصل، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لم يشرحه شيخ الإسلام كله، إنما شرح أوله، وهو خلاصة علم الرازي، ومع ذلك هو الذي يقول هذه المقالة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في ذكر أساطين أهل الكلام إذا تذبذبوا. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. أشار إلى المقدمات. المقدمة قد تكون صحيحة، لكن النتيجة لا يلزم أن تكون صحيحة من هذه المقدمات. وذكر أمرا نفسيا يصيب الصغار والكبار، الطلبة والعلماء، أنه قد يفرح بنتيجة يصل إليها عن طريق البحث والاستنتاج فرحا وأنسا ونشوة ما لا يجدها في الأمور الظاهرة. هذا راجع إلى النقص الذي في الإنسان، لأن أصل الإنسان جهول ولا علوم؟ أصله جهول. فإذا استنتج أمرا وانتهى إليه فكره واستنتاجه فرح بهذا الاستنتاج، وصاحبته نشوة أشد من فرحه بالأمور الظاهرة. لكن هذا لا يجوز للإنسان أن يسترسل معها حتى يعطل الوحي. قال: ولا شك أن العلم بإثبات الصانع، إثبات الخالق، هو واطأ وواضع المتكلمين والفلاسفة على اصطلاحهم. فإن الفلاسفة والمتكلمين والمناطق يسمون الله بالصانع، هذا من باب الخبر يصح لا من باب الوصف. يقول: ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده، أي أن وجوده واجب، أمر ضروري فطري، ضروري في العقول السليمة لا تجادل فيه، فطري، فطرت عليه النفوس السوية. ومع ذلك قد يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق العقلية لتكدر فطرته بهذه الشبه، لا لخفاء دلائل وجود الله جل وعلا وإثباتها. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. هذا المعنى الكلي للقديم، المعنى الكلي الذهني، ما القديم؟ المتقدم على غيره. ولهذا يطلق على الله قديم، ويطلق على من؟ على المخلوق قديم. آدم أقدم منا ولا لا؟ وأنتم أقدم من عيالكم وأحفادكم، أي متقدمون عليه. هذا المعنى الكلي قبل خروجه إلى الذهن، عن الذهن إلى الخارج. نعم. وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. ولم يقل للأول بأنه قديم لأنه وجد من عدم، لا تطلق العرب ذلك عليه بأنه قديم، إنما سمي قديم لما وجد الجديد. ثوب قديم يقابل إيش؟ الجديد. ثوب الجديد صار قديما لما جاء الجديد، إذن هذا متقدم على الجديد. نعم. وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني ما هو إفك جديد؟ إفك قديم، مقول هذا الإفك في الزمن الماضي، يقابله الإفك الجديد. نعم. أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وش القول القديم والجديد للشافعي؟ يا زوي. قوله الأول متى؟ العراق ولا في السودان؟ الشافعي رحمه الله إن ولد في مكة وطلب العلم بها ثم في المدينة ثم أمضى في العراقي ردحا من عمره وأخذ عنه العلم في العراق الإمام أحمد، ثم خرج من العراق إلى أين؟ إلى مصر. كان له في العراق قول وصار له في مصر قول. متى يقال قول العراق قول قديم وقول مصر قول جديد؟ إذا تعارض له قولان. إذا تعارض له قولان قيل قوله القديم في العراق وقوله الجديد في مصر. وهذا فيه أن البشر يزدادون علما ويتغير حالهم حتى في باب العلم. فقول العراق قوله الأول يسمى القديم بالنسبة إلى قوله الآخر لما سكن مصر ونشأ فيها ونشر فيها وبث فيها علما. أشهر من أخذ عنه في العراق من؟ الإمام أحمد أخذ عنه الحديث. وأشهر من أخذ عنه في مصر من؟ الربيع بن سليمان. الربيع والليث وعبد الله بن وهب المصري القرشي الفهري أخذ عنه الحديث في مصر. وعبد الله بن وهب أحد العبادلة الأربع أو الثلاث الذين روايتهم عن ابن لهيعة مقدمة على غيرهم. المقصود أن القول الجديد القديم سمي قديما لما جاء قول جديد يخالفه. نعم. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا. قدم يستعمل لازما، واللازم ما اكتفي فيه بالفاعل عن المفعول، ويستعمل متعديا وهو ما احتاج إلى مفعول أول ومنه ما يحتاج إلى مفعول ثاني. ما تقدم وما تأخر هذا لازم. قدم قومه، قوم مفعول والفاعل هو، هذا فعل متعدي. نعم. كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، هذا لازم. ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنه متعدي. هنا متعدي، والقدم لماذا سميت قدما؟ لأنها تتقدم البدن إلى الشيء. نعم. لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. نعم. حتى لا تكاد تجد عند المتكلمين أنهم يسمون الله باسم الأول قديم، وهذا أطبقوا عليه في زمن المؤلف، يقول عند أكثر أهل الكلام. نقول بعد زمن المؤلف يكاد يطبق أهل الكلام على تسمية الله بالقديم ولا يسمونه بالأول. وأنكر هذا أكثر كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ابن حزم من أين؟ من السلف ولا من الخلف؟ من السلف بالنسبة لما بعده. لا، ما هم من السلف ومن الخلف. ابن حزم أبو محمد، محمد بن علي بن حزم القرطبي رحمه الله وعفى عنه، معدود من الخلف لأنه أتى في باب الأسماء والصفات بمذهب قبيح، مذهب قبيح، تردد بين مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية، أشد من المتكلمين. بالنسبة إلينا في الزمان هو سلف، أي متقدم، لكن ليس سلفا صالحا. ومع ذلك أنكر أبو محمد بن حزم عليهم على المتكلمين تسمية الله بماذا؟ باسم القديم. وهذا فيه التنبيه على أن ابن حزم ليس من المتكلمين، كان خصما لهم رادا عليهم، وأن مذهبه تردد واضطرب بين المعتزلة وبين الجهمية، مع أنه في أحكام الشريعة العامة نحى بها منحى الظاهرية المفرطة. ليته كان ظاهريا في الغيبيات ولم يكن ظاهريا في الأحكام العمليات، رحمه الله وعفى عنه. نعم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. فلا يكون أمرا ممدوحا. قالوا الشمس متقدم على القمر، طيب والنتيجة تصير الشمس أفضل من القمر؟ لا، الجد متقدم على الأب والأب على الإبل، قد يكون هذا أحسن من هذا. فالتقدم في نفس في حد ذاته ليس فيه وصف كمال يمدح به، فهذا وجه عقلي في عدم إدخال هذا الاسم اسم القديم في الأسماء الحسنى، هذا الوجه العقلي، لأنه ليس فيه ما يمدح، لأن معنى الحسنى أن فيه ما يختص به بالمدح. وكذلك ما هو أوضح أنه لم يسمي الله عز وجل بهذا الاسم نفسه، ولم يسمه به أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. نعم، جاء الشرع باسم اشتمل على معنى القديم وزيادات، وهو اسم الله الأول، فإن اسم الله الأول مستوعب لمعنى القديم ومعنى مآلت إليه مآلات القديم، وهذا مقتضى أنها حسنى، أي بلغت في الحسن كماله، أي بالمدح كماله. ولهذا قال في آخر الجملة فأسماء الله حسنى لا حسنة، ليس المراد بها أنها حسنة استحسنتها الأذواق، وإنما حسنى أي فيها كمال المدح، هذا معنى أنها حسنى، ومعنى أن صفاته عليا، أي أن فيها الكمال في هذه الصفة التي لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. ولاحظوا سبحان الله العظيم، كلما جاء ذكر الأسماء وصفت بهذا الوصف حسنى، في ألف لام ميم صاد الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في أولها، في آخر الحشر هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كلما جاء ذكر الأسماء لله جل وعلا مجملة وصفت بالوصف العام أنها حسنى، ولم توصف بأنها حسنة، لأن الحسن متفاوت، لكن حسنى لها كمال المدح الذي اختصت به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح رحمه الله إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. فقوله لا يفنى ولا يبيد خبر يخبر عن الله أنه لا يفنى ولا يبيد، يفنى ويبيد معناهما متقارب، حتى قالوا إن أحدهما يدخل في الآخر، بينهم عموم خصوص، لكن دوام بقاء الله فلا يقال من أسمائه الباقي، وإنما يقال من أسمائه إيش؟ الآخر الذي جاء بأسماء الله الحسنى. ومن الدلائل على بقائه، نعم، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، هذا خبر لا يؤخذ منه من أسمائه الباقي. وها هنا قاعدة في أسماء الله وصفاته، سمهي في عددكم سادس، ممكن الحساب عليكم، ها عاد كيفكم حسبوها. قاعدة أن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات، ولا يؤخذ من صفات الله وأفعاله أسماء. أن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات. مثاله: الله من أسمائه العلي، نأخذ من اسم الله العلي صفة العلو. من أسمائه العظيم، نأخذ صفة العظمة. من أسمائه الرحيم، صفة الرحمة. الحكيم، صفة الحكمة. السميع، له صفة السمع. البصير، صفة البصر. فالأسماء الحسنى يؤخذ منها صفات. أما صفات الله وأفعاله فلا يؤخذ منها أسماء. الآية التي ساقها الشيخ هنا في إثبات إدامة الله ودوام الله: ويبقى وجه ربك. يبقى فعل مضارع، لا نأخذ منه أن من أسماء الله الباقي. الله جل وعلا يقول: ويمكرون ويمكر الله. هل يقال من أسمائه الماكر؟ لا، لا يؤخذ من هذه الصفة اسم. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا يقال من أسماء الله الزارع، لا يقال من أسماء الله الساخر والمخادع والكايد والمستهزي، وإن جاءت في أفعاله لمن يستحقها. إذن القاعدة أن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات، أما أفعاله وصفاته فلا يؤخذ منها أسماء. نعم. قال رحمه الله: والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. نعم، قال لا يفنى ولا يبيد حتى يؤكد دوام بقائه جل وعلا. نعم. وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء. قال المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، هذه مسألة جليلة، وهذا شروع من المصنف في تفاصيل ودقائق الصفات بقوله: ولا يكون إلا ما يريد. من المناسب في دراسة العقيدة أن يقدم لها بمقدمات، وقد ذكرنا مقدمة في أصول الفرق تذكرونها، وقلنا إن الفرق ترجع إلى كم أصل؟ هذه تفيدكم الآن، ترجع إلى خمس فرق. أصول الفرق في الإسلام خمسة، والشي ها؟ الجهمية نسيتوا، والمعتزلة لا، رتبوها على حسب وقوعها وحدوثها. طيب، القدرية، الخوارج، خوارج القدرية، ثم الروافض، ثم القدرية، يقابلهم من الجبرية الذين هم مرجئة. القدرية سيأتينا أنهم معطلة. القدرية والجهمية اجتمعوا في التعطيل، لكنهم في بابين من أبواب العلم تفارقا فصارا متباينين، في القدر وفي الإيمان. فالقدرية في الإيمان إيش؟ وعيدية. والجبرية في القدر جبرية ضد القدرية، وفي باب الإيمان مرجئة، وإن كانوا في الصفات يجمعهم التعطيل. إذن الفرقة الثالثة القدرية، والفرقة الرابعة الجبرية وهم المرجئة، وفرقة الخامسة الصوفية. القدرية تقمصت مذهبها بعد ذلك المعتزلة، فصار إذا أطلق القدرية انصرف للمعتزلة، وهي من أوائل البدع التي نشأت بعد الخروج والرف. وأول ما ظهر من بدعة القدر نفاة القدر كله، في مراتبه الأربع. وقد ظهر ذلك متى؟ في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنه. وقد روى مسلم في صحيحه حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: انطلقنا من البصرة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو مررنا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا أحدا من صحابته. قال: فدخلنا المسجد فلقينا عبد الله بن عمر، إما أنه داخل ونحن خارجين، أو هو خارج ونحن داخلين، فاكتنفته أنا وصاحبي. من هما؟ حميد يحيى ويحيى بن يعمر ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن عمر رضي الله عنه، إنه ظهر قبلنا أي في جهتنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، لم يسبق به علم لله ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق، أنف مستأنف، معنى أنف مستأنف أي ليس له سابق. وهنا مسألة ننبه عليها يكثر فيها الغلط في التعبير، يقال استأنف الشيخ درسه. الاستئناف البدء من أين؟ من جديد، أما الإكمال ما يسمى استئناف. ولهذا من ألفاظ الفقهاء: وأنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته أو بطل وضوءه قال استأنف الصلاة، في مذهب الحنابلة. ما معنى استأنفوها؟ ابدأوا بها من جديد. وإن الأمر أنف أي لم يسبق به قدر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء، تبرأ منهم، فإنه حدثني أبي، يعني من؟ عمر. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، الحديث حديث جبرائيل، وفيه: وأن يؤمن بأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلو ومر من الله تعالى. واشتد نكير السلف ومذمتهم وتوعدهم القدرية بالعذاب مما يضيق هذا المقام عن بسطه. قد جمعت فيه جزءا في هذه المسألة في موقف السلف من القدرية، هؤلاء النفاة القدر الأربع، هؤلاء القدرية. نعم، أول من قال بالقدر هم الشعوبيون ممن دخلوا في الإسلام وبقيت فيهم علائق مذاهبهم، ولهذا أول من تلقف عنه القول بالقدر أنباط العراق. ما معنى الأنباط؟ الأنباط هم العرب الذين جاوروا هؤلاء الأعاجم فتأثروا بهم بأخلاقهم وعقائدهم ومناكحتهم بطول السكنة معهم حتى ضيعوا أصوله. سمي هؤلاء بأنباط العراق، أنباط الحيرة وأنباط الشام. يقول أبو عمرو الأوزاعي إن أول من قال بالقدر رجل أنباط العراق قال له سوسن نصراني، وقيل سوسوي من أهل المدائن، تلقف عنه قوله في القدر معبد بن خالد الجهني، وهو أشهر وأول من عرف عنه القول بإنكار القدر، وهو الذي أجمع التابعون على كفره. توعده عبد الملك بن مروان وهدده وأصر، قبض عليه مرة بعد مرة إلى أن قتل وصلب لنفيه القول بالقدر. تلقف مقالة القدرية، تلقفها عن معبد قيلان الدمشقي، ثم تلقفها عنهم المعتزلة. ولهذا المعتزلة في هذا الباب قدرية، وهم صنفان، غلاتهم من نفوا المراتب الأربعة، نفوا علم الله السابق كل شيء قبل وقوعه، نفوا كتابته له في اللوح المحفوظ، نفوا إرادته، نفوا خلقه، قالوا الأمر أنف. مقتصدة القدرية وعامتهم نفوا مرتبتين الإرادة والخلق، وأثبتوا العلم والكتابة. وفي هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إذا قالوا إن الله علم الأشياء قبل وقوعها هذا خصم لهم لأنه إبطال لمذهبه، وإذا أنكروا العلم كفروا، لأن من أنكر علم الله السابق للأشياء قبل وقوعه هذا كفر، جحد وصفا هو من أخص أوصاف ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم أول من أنكر القدر القدرية المعتزلة، لأن وراث القدرية هم المعتزلة، القدرية غلاتهم بادوا وورثتهم من المعتزلة. وفي هذا قاعدة في الفرق، أن الفرقة تبيد لكن لا تبيد معتقداتها وأصولها، فلكل قوم وارث، لكل قوم ماذا؟ وارث. تبيد الفرقة ليس لا يكون لها كيان. المعتزلة وينهم الآن؟ خلفهم من؟ الإمامية، إمامية الروافض معتزلة، الزيدية قاطبة معتزلة، الإباضية معتزلة، كثير من العقلانيين معتزلة، والفرقة كفرقة بادت ليس لها وجود إلا في أفراد. هذه مبحث المتعلق بالإرادة، وقال وهذه مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها مزيد بيان يتكلم الشيخ على القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى لا قبل ذلك فيها أسئلة ولا نواصل؟ نجعل قبل الإقامة فرصة للسؤال. أي نعم. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. الجبرية هم الجهمية، سموا بالجبرية في باب القدر لأنهم زعموا أن العبد مجبور على فعله، لا قدرة له ولا قدر ولا اختيار، فقيل لهم جبرية. الجبرية تسمى قدرية والقدرية تسمى قدرية، لكنه على القدرية الوصف أعم. فلماذا سميت القدرية قدرية؟ سموا قدرية لأنهم أنكروا القدر، قالوا لا قدر، وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويختار لنفسه من غير سابق قدرة عليه، فسموا قدرية لغلوهم في إنكار القدر. طيب لماذا سميت الجبرية قدرية؟ لأنهم غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبور، كريشة في مهب الريح، كميت بين يدي مغسلة، كورق الشجر لا قدرة لها ولا إرادة، فغلوا في إثبات القدر فسموا قدرية. لكن إطلاق القدرية على النفاة أشهر من إطلاقه على ولاة الإثبات وهم الجبرية. هذه البدع كل بدعة تقابلها بدعة أخرى، الخروج بدعة قابلتها بدعة الرفض، القدرية بدعة قابلتها بدعة الجبر، تعطيل بدعة قابلتها بدعة إيش؟ التمثيل. إذا عولجت البدعة بغير العلم فإنها تنشأ عندئذ بدعة أخرى. الآن بدع التكفير بغير حق قابلتها بدعة الإرجاء، أما إذا عجت البدعة بالسنة لم يصدر منها بدعة أخرى، لم يصدر عنها بدعة أخرى. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله والله لأفعلن كذا إن أحب الله. نعم. إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم، أهل السنة قاطبة بالإجماع قلنا الله لا يحب المعاصي وإن كان سبق بها تقديره، قدر أن العاصي يعصي وأن الكافر يكفر وأن الفاجر يفجر، لكن سبق تقديره لهذه المعاصي لا يعني أن الله يحبها، ولهذا من دينهم أن الله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبالمناسبة المشيئة هي الإرادة الكونية كما سيأتي. فلو قال القائل والله لأسافرن للحج إن شاء الله، الحج واجب ولا ما هو واجب؟ واجب لمن لم يحج وهو من أهل استطاعته، أو مستحب لمن حج. طيب إذا ما سافر للحج يقول عليك كفارة يمين؟ ما عليه شيء، لأن الله لم يشأ له ذلك، لم يقدر له ذلك. لكن لو قال والله لأحجن إن أحب الله ولم يحج تلك السنة حنث، لأن الله يحب منه حج أن يحج. الفرق بينهما أن تلك علقها بالمشيئة وهذه علقها بالمحبة، وهذا كله تنبيه وتمهيد إلى الفرق بين الإرادتين، العامة فهي بمعنى المشيئة، والإرادة الخاصة فهي بمعنى المحبة. ونفتح المجال للسؤال قبل أن نلج إلى الإرادة التي في كتاب الله. نعم، في شيء؟ سم أي أي أي يقول القديم ليس من أسماء الله لأنه لم يأتي به دليل، لكن يرد على الذهن أن معنى القديم أي أنه لم يبلأ، هذا قديم قريب أنه سيبلأ، فهذا مما يضعف أن يكون اسم من الأسماء لأن الله لا يلحقه بلاء. هذا صح، الوجه هذا صح في الوجوه العقلية في رد أن يكون القديم من أسماء الله. نعم، وجه الشبه بين من ومن؟ لا، ما هو بوجه الشبه، وجه الاشتراك. نعم، يسأل أخونا يقول ما وجه الشبه بين المعتزلة والزيدية والإمامية؟ نقول ليس هناك وجه شبه، هناك وجه اشتراك. المعتزلة كفرقة بادت، لا تكاد تجد فرقة الآن يقال لها المعتزلة، كما نجد فرقة الرافضة والخوارج والمرجئة والصوفية وغيرها. من ورث المعتزلة؟ ورثها طوائف كبار، الزيدية في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر معتزلة، الإمامية الاثنى عشرية الفرقة الخاصة من عموم فرق الروافض، لأن الروافض أنواع، غلاة وزيدية ومقتصدة وهم الاثنى عشرية، الاثنى عشرية في باب الصفات وباب القدر ماذا؟ معتزلة. الإباضية هذه الفرقة الباقية من فرق الخوارج في باب الإيمان وباب القدر وباب الصفات معتزلة، فهم الراث الإمامية والزيدية والإباضية وبعض العقلانيين ممن يعظمون ويقدسون العقل سواء من المتفلسفة العرب أو من المستشرقة، هم معتزلة أو متقاطعون مع المعتزلة. وضحت يا أخي ناحي؟ نعم، سم ايه والله انا من اب جبري، انا لست جبريا حتى اعرف حتى اقول وش ردهم. نعم، لا ردهم ضعيف واهي، ولهذا غلبتهم به المعتزلة القدرية، ولهذا الجبري الذي قلنا الانسان مجبور لو جاءه معتدي اعتدى عليه في بدنه اعطاه كف او في ماله لم يستسلم له فيقول أنا هذا مجبور اتركوه خلوه يسوي اللي يسوي، لا يدفعه. ولهذا مذهب في هذا الباب لا يحمل مقومات بقائه كما تحمله شبهات من القدرية. ولهذا المذاهب الفاسدة في القدر ثلاثة، أقدمها مذهب إبليس. ولهذا القدرية الإبليسية الذين أقروا بالقدر لكن عارضوا به الشرع. إبليس يقول نعم أنت خلقتني وخلقت آدم فأنا خير من آدم، فعارض بهذا القدر الشرع بأمر الله بأن يسجد لآدم. من هؤلاء أبو العلاء المعري اللي عارض بين الشرع والقدر. قرب بما أغويتني. إبليس. إيه. إبليس أقر بأن الله أغواه بماذا؟ بأنه عارض بين القدر بأنه خير من آدم وبين الشرع الذي أمره الله بأن يسجد لآدم. المشركون ومنهم طوائف من اليهود أقروا بالقدر وجعلوه سببا لشركهم وفعلهم المعاصي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الطائفة الثالثة التي غلت في القدر وأصولهم من المجوس ومن النصارى وهم القدرية الذين قالوا لا قدرة لله على فعل الإنسان. نعم تفضل. أصول الفرق أي نعم بالنسبة لأصول الفرق على الترتيب كذلك الخوارج وأول ظهورهم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظهروا فعليا في عهد عثمان ثم في عهد علي واستمروا. قابلتهم بدعة الروافض وظهرت في آخر حياة علي رضي الله عنه واستمرت. ثم القدرية، القدرية جاءت بعد من؟ بعد الروافض، فهي في آخر عهد صغار الصحابة ابن عمر وابن عباس وطبقتهم رضي الله عنه. ثم الجبرية وهم أصول المرجئة، ثم الصوفية، فالصوفية جاءت في أثناء المئة الثانية. نعم شيخ صلى الله عليك. كفوا أحد فيها ثلاث روايات أو قراءات. قراءات أفدنا في رواية التحريك. حفص عاصم بضم الفاء بالواو من غير همز، ضم الفاء وضم الكاف. نعم والواو من غير همز، هذه رواية حفص عن عاصم. كفوا كفوا بضم الفاء والكاف. أي وقراءة حمزة بإسكان الفاء مع الهمز كفوا مع الهمز، وباقي القراء بضم الفاء مع الهمز كفوا. ما شاء الله هذه فائدة، هذه فائدة فادكم بها محمد جزاه الله خير. أي نعم في شيء آخر سم عطني مثال. أي هذا يقول وسلمك الله جحا وما أكثر ما ينتحلون على جحا. جحا خرج بحماره ليبيعه فلم يبعه وإنما سرق الحمار. في الطريق ذهب به للسوق قال أين تذهب يا جحا؟ قال سأذهب أبيع الحمار. قال قل إن شاء الله. قال الحين رايح للسوق شو نقول إن شاء الله. فسرق حماره ثم إنه عثر عليه وخرج به ليبيع. قال سأخرج للسوق إن شاء الله وسأبيع حماري إن شاء الله ووديه للماقف إن شاء الله. فالترتيب على الفعل بالمشيئة الفعل المستقبلي أو الفعل الغائب عن ذهن الإنسان، أما ما مضى لا يقول إن شاء الله، لا يقول حفظت القرآن إن شاء الله، حججت العام الماضي إن شاء الله. ولهذا قال الله جل وعلا مؤدبا رسله عليهم الصلاة والسلام وهو أدب لجميع أتباعهم من المؤمنين في آية الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قد جاء في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 كلهم تلد كل منهن تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فأدبه ربي جل وعلا فلم تأتي إلا واحدة منهن بنصف غلام. ولهذا جاء الأدب من الله لأنبيائه وللمؤمنين من أتباعهم في الأمور المستقبلة، ويدخل فيها الأمور الغائبة أن تناط بالمشيئة. الحلف إما على ماضي ولا على مستقبل. لو قال القائل والله لم أفعل كذا في أمر ماضي إن شاء الله، فلا ينفعه قول إن شاء الله على الأمر الماضي، فإنه إن فعله حنث بيمينه وهي اليمين الغموس. أما إن قال في المستقبل والله لا أفعل كذا إن شاء الله، والله لا أتزوج فلانة، لا أركب السيارة الفلانية إن شاء الله، ثم تزوجها أو ركب السيارة، فإنه لا يحنث لأنه علق الأمر بالمشيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. نعم، هذه مسألة الإرادة في كتاب الله، وهي متعلقة بهذه الصفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، صفة الإرادة. ولهذا يقول أهل السنة: والإرادة في كتاب الله نوعان. إرادة من؟ إرادة الله، لا إرادة المخلوق. قال الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه إرادة من؟ إرادة شعيب عليه السلام، مخلوق، لا تدخل معنا في البحث هذا، بحثنا في إرادة الله. وإرادة الله في الكتاب والسنة على نوعين، وهذا بمقتضى الأدلة لا بمحض التشهي، بمقتضى الأدلة ودلالاتها. الإرادة الأولى لها 4 أسماء: تسمى الإرادة الكونية، وتسمى الإرادة العامة، وتسمى الإرادة الشاملة، وتسمى الإرادة الخلقية. هذه الإرادة الأولى، كقول الله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد، وكقوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكقوله في آية أنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. سميت عامة لماذا؟ لأنها تعم جميع المخلوقات، لا يخرج عنها مخلوق. تسمى شاملة لأنها تشمل جميع الخلق. تسمى كونية لأنها تتعلق بالكون كله، علويه وسفليه وما بينهما. تسمى بإرادة إيش؟ قدرية لأنها المتعلقة بقدر الله. ما ضابط هذه الإرادة القدرية؟ ضابطها بأسهل عبارة: كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر. بمعنى شل الفعل أراد أو يريد، وضع بدله يقدر، إن استقام المعنى فالإرادة القدرية. ف فعال لما يريد لما يقدر. يستقيم المعنى؟ يستقيم. إذن هذه الإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا، معنى أراد قدر ولا أحب قدر، استقام المعنى. فمن يريد الله أن يهديه، فمن يقدر الله هدايته يشرح صدره للإسلام، ومن يقدر إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن هي الإرادة التي بمعنى يقدر، وهذا معنى قول العلماء أنها بمقتضى تقتضي القضاء والقدر. ايش يقول؟ وهي التي هي الكونية، هي المشيئة الشاملة لجميع الحوال، أي تقتضي القضاء والقدر. يقابل هذه الإرادة في القرآن وفي السنة إرادة خاصة، خاصة في مقابل العامة، ولها أربعة أسماء، تسمى بالخاصة، وتسمى بالأمرية، وتسمى بالإرادة الشرعية، تسمى بالإرادة إيش؟ الدينية. الدينية سميت خاصة لأنها ليست عامة كالإرادة الكونية، وإنما خاصة. خاصة بمن؟ بالشرع، بالدين، بالمكلفين. تسمى إرادة أمرية لأنها متعلقة بالأوامر والنواهي، بأمر الله، بتعبده، عبادة. تسمى بالإرادة الدينية والشرعية لأنها متعلقة بدين الله وبشرعه. ما ضابطها؟ ضابطها كل إرادة بمعنى يحب، ولهذا قال هي بمقتضى المحبة. كل إرادة بمعنى يحب أو أحب فهي الإرادة إيش؟ الدينية، وهي الإرادة الشرعية، وهي الإرادة الخاصة، وهي الإرادة الأمرية. كقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حط يقدر ما يستقيم المعنى، حط يحب يستقيم المعنى، يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أن يحب الله أن يخفف عنكم. هذه إرادة الله جل وعلا التي جاءت في الأدلة في الكتاب والسنة، تكون دينية وهي خاصة بالمكلفين، وتكون قدرية وهي عامة لجميع الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. الإرادة الكونية هي المشيئة. فإذا قلت مشيئة الله، هل هي على الإرادة العامة ولا الخاصة؟ العامة. فهي على الإرادة العامة. تقرؤون في القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه بمعنى الإرادة الكونية، لا تكون مع الإرادة الدينية. نعم. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن فمن يرد، أي حط معنى يحب ما يستقيم المعنى، حط معنى يقدر يستقيم المعنى. إذن هي الإرادة الكونية الشاملة. نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى إن كان الله يريد أن يغويكم، أن يقدر أو قدر إغواءكم، فهي إرادة كونية. طيب، في قوله إن أردت أن أنصح لكم، كونية ولا خاصة؟ هذه إرادة العبد، هذه إرادة مخلوق. من هو المخلوق هنا؟ نوح عليه السلام، فلا تدخل معنا في التقسيم. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: وقال إرادة دينية، هذه من أسمائها، شرعية من أسمائها، أمرية أضيف الاسم الرابع إيش؟ خاصة. أي نعم. فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. لاحظ يريد بمعنى يحب، ولهذا ضع بدل يريد محب يستقيم المعنى. يريد الله ليبين لكم، هل معناه يقدر الله ليبين لكم؟ لا، لكن معناها يحب الله ليبين لكم. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. عندنا في آيتي النساء ثلاث إرادات، ثلاث إرادات. الأولى والله يريد أن يتوب عليكم، هل هي دينية ولا عامة؟ دينية، لأن معناها يحب أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، هل هذه دينية ولا عامة؟ إرادة مخلوق، إرادة المحب للشهوات خرجت عنا. الآية الثانية يريد الله أن يخفف عنكم، بمعنى يقدر ولا يحب؟ يحب. بمعنى يحب، إذن هي إرادة خاصة. نعم. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في آية المائدة إرادتين، ما يريد الله أي ما يحب، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يحب ليطهركم، إذن هي إرادة خاصة دينية. نعم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الخطاب لمن؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. معناها إن الله يحب أن يطهركم ويذهب عنكم الرجس يا أهل البيت، فهي إرادة دينية. نعم. شيخنا الإرادة الأولى في الآية الأولى ما تصح إرادة دينية؟ وين؟ فمن يريد الله أن يهديه في أعلى الصفحة. كل إرادة كونية فهي دينية كما سيأتي، أو العكس، كل إرادة دينية فهي كونية. فمن يريد الله أن يهديه يقدر حتى يستقيم المعنى في كلا الشرطين، في الأول وفي الثاني. أحسن الله. نعم. قال رحمه الله فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. الناس إذا شافوا شارب الخمر ولا متعاطي الحرام ولا متكبر قالوا هذا يفعل فعل لا يريده الله، يعني لا يحبه. فأرادوا بالإرادة هنا إيش؟ الإرادة الدينية. وإذا قال الناس ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا معنى الإرادة الكونية، ولهذا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، مشيئة الله هي إرادته الكونية. نعم. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، ثمرت هذا الدرس وهذا البحث، ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية؟ على ما فهمتم الآن، هذا الأولى عامة والثانية خاصة. طيب، فرق آخر في الإرادة الشرعية صلى الله عليك يحبها الله ويرضاها، أما في الكونية فلا يشترط المحبة والرضا. الإرادة الكونية بمعنى القضاء والقدر، فتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله. أما الإرادة الدينية فخاصة فيما يحبه الله، خاصة فيما يحبه الله ويأمر به. طيب، فارق ثالث. أحسنت. الإرادة الكونية لا بد أن تتحقق، والإرادة الدينية قد تتحقق وقد لا تتحقق. أراد الله عز وجل دينا من فرعون أن يؤمن، آمن فرعون ما آمن، لكن أراد الله من فرعون أن يملك مصر وأن يدعي الربوبية، وقع ولا ما وقع؟ وقع، وقع كونا ولم يقع شرعا. إذن الإرادة الكونية لا بد من تحققها، ولهذا قال الناس ما شاء الله كان. والإرادة الدينية قد تتحقق ولا تتحقق، هذا فارق ثالث ولا رابع؟ ثالث. ها، في فارق الرابع في الأدلة التي سبقت. الإرادة الكونية لا تأتي منفية، يريد الله، إن ربك فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا. أما الإرادة الدينية فتأتي مثبتة وتأتي منفية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الإرادة الكونية تأتي ماذا؟ مثبتة دائما، والدينية تأتي مثبتة ومنفية. فارق خامس، الإرادة الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والإرادة الدينية متعلقة بالشرع بالدين، فهي ليست متعلقة بالقضاء والقدر. فارق سادس، الإرادة الدينية الإرادة الكونية تدل على عموم قضاء الله وعموم قدرته الذي أحاط بكل شيء من خلقه، فلا يقع في ملكه ما لم يسبق به علمه وكتابته وإرادته. وهذا كمال الملك وتمام القدرة والإحاطة. الإرادة الدينية لا تدل على هذا، إنما تدل على شرع الله ودينه، فلا تدل على كمال القدرة. إذا فهم المسلم هذه المسألة في الإرادتين في الفرق بينهما، ينحل كل إشكال يقع عنده في القضاء والقدر. كل إشكال يأتي في القضاء والقدر ينحل بمعرفته الفرق بين الإرادتين، ولهذا نوع الله بذكرها في القرآن في غير ما آية. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. أنت عندك ابنك يساعدك في البيع والشراء، أردت أنت أن تساهم في شركة، وأردت من ابنك أن يساهم في شركة أخرى، فرق بين الإرادتين، أردت من نفسك شيئا وأردت من غيرك شيئا، ما هو هذا ظاهر في الفرق؟ قال: وهذا المعنى معقول للناس يدركون الفرق بينهما، إرادته لنفسه وإرادته من غيره. أي نعم، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الأمر يا فلان افعل كذا، استلزم الإرادة اللي من نفسه ولا اللي من غيره؟ التي من غيره، الأمر. ويريد بذلك أن الله إذا أمركم بأمر فهذا يقتضي الإرادة الثانية التي يحبها، ولهذا سميت الإرادة الخاصة بالأمرية لأنها متعلقة بأمر الله، أي متعلقة بالنهي، لأن الله بما نهى عنه أمر أن لا يفعل. أي نعم، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. نعم، وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ هذا سؤال، والسؤال هذا ليس تحته كبير طائل، وهذا الموضع مما تأثر فيه الشارح رحمه الله بفضول مباحث المتكلم، هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته ولا ما يستلزمها؟ ما حاجة لهذا التطويل كله، ما أمر الله به فقد أراده كونا وأراده شرعا، لأن الإرادة الدينية داخلة في الإرادة الكونية، الدائرة الواسعة والشيء الكونية والدائرة الضيقة وسطها الإرادة الدينية، فكل إرادة دينية فهي شرعية، فهي كونية، فكل إرادة دينية فهي إرادة كونية عامة، وليس كل إرادة كونية فهي إرادة دينية، لأن الله أراد كونا ما لا يحبه شرعا. فإذا أمرنا سبحانه بأمر فهذا أمر بالفعل، إذن لا بد أن يكون أرادة. إذا نهانا عن شيء فهو أمر بعدم فعله، النهي عن الشيء أمر بعدم فعله. نهانا عن شرب الخمر، إذن أمر بعدم شرب الخمر. نهانا عن أكل الربا فهو أمر بعدم أكل الربا. فخلاصة هذا السؤال أن الأمر يستلزم الإرادة. أي الإرادتين؟ الشرعية، الشرعية الدينية لا الكونية. نعم. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. جهة الخلق في الإرادة الكونية، وجهة الأمر في الإرادة الدينية. نعم. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، غيرهما مثل من؟ هامان وأبو جهل. نعم. كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. هذا فيه التباس. نعم، الله أعان فرعون وأعان أبا لهب وأبا جهل على الإيمان. كيف أعان فرعون؟ بعث له موسى وهارون وأقام له الدلائل، وبعث لأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وإلا هذه إعانة، لكن هم أبوا ذلك. ولهذا إذا جاءك الإشكال في القضاء والقدر، كيف يقدر علي المعصية ويحاسبني عليها؟ كيف يقدر على فرعون الكفر ويحاسبه عليه؟ نقول إن الثواب والعقاب لا على ما مضى به القضاء والقدر، ولكن على ما تختاره أيها المكلف بإرادتك واختيارك. أعيدها يا أخواني، لأنها هي المحك في المسألة. ثواب الله وعقابه، أعظم ثواب الله ماذا؟ الجنة، وأعظم عقابه النار. هذا الثواب والعقاب لا على ما جرى به القدر، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. أنت الآن إذا فعلت الفعل الذي كلفت به، تفعله باختيارك ولا تفعله معلقا له بالقضاء؟ تفعله باختيارك، واختيارك مهما كان لن يخرج عن قضاء الله. الثواب والعقاب على هذا. مما يقرب هذا المعنى أن من مات وهو لم يتكلف، مجنون، من يوم أجابته أمه وهو ترللي ما هنا عقل، أو مات من أطفال المشركين وهو صغير، هل يدخلهم الله الجنة ولا النار؟ الله يمتحنهم يوم القيامة امتحانا خاصا، إن نجحوا فيه أدخلهم الجنة، وإن لم ينجحوا أدخلهم النار. أنت وش ترى في منامك؟ ترى أنك تقع على ذات محرم منك فتحتلم. أحيانا يرى الإنسان يقع على أمه، أخته، بنته، عمته، خالته، ولا لا يا أخواني؟ والمرأة كذلك يقع عليها ذو محرم في منامها فتحتلم. هل نقول هؤلاء زواني وزنات؟ لا. ليه؟ لأنه فعل بغير إرادته وبغير اختياره، ولا لا؟ فلم يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. المريض بالرعشة، الله أكبر وهو يرتعش كل صلاته، ألم يجمع العلماء على أن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها؟ بالإجماع. هل بطلت صلاة هذا المرتعش؟ ليه؟ لأنها بغير إرادته وبغير اختياره، فلم يترتب فيها ثواب ولا عقاب. مثال ثالث، وقصدي من تكرار الأمثلة إجلاء هذه القضية، لأنها إذا وضحت ينحل عندك إشكالات القدرية وشبهاته. النظر للحرام، النظرة الأولى تثاب عليها ولا تعاقب؟ لا تثاب ولا تعاقب. لا تثاب ولا تعاقب، ليه؟ بغير اختيارك. طيب إذا سمرت النظر، صعدت فيها النظر، جاءك العقاب لأنه باختيارك. فإن كففت نظرك جاءك الثواب لأنه باختيارك. أعيد القاعدة مرة أخرى، قاعدة الثواب والعقاب لا على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته. وهذا الأصل وهذه القاعدة إذا استوعبها المسلم لم تطرأ عليه شبهات القدرية ولا شبهات الجبرية أبدا. فالثواب والعقاب هو على الفعل الاختياري، الفعل الاختياري إن كان من العبادات أو من المباحات التي ينوى بها عبادات. الأكل فعل اختياري، فإن نويت به التقوي على عبادة الله وقوام نفسك وإحيائها وثبت عليه، إن كان مثل البهيمة لا ثواب ولا عقاب. أعزكم الله والحاضرين. نعم. قال رحمه الله: فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. يعني إذن الأمر مستلزم لإرادة المأمور به، وما حاجة إلى هذا التطويل وهذا التفريع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.